مازال حديثنا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآية المسلمين وعامته. ورأينا بد فهم من هذه النصيحة لله تعالى، وبقيت علينا نقطتين أو ثلاث نقاط نختم بها هذا المعنى، معنى النصيحة لله تعالى. وأول ذلك وهو إحسان، يعني هذا الذي يجمع كل هذه النقاط، هو إحسان الأدب مع تصريفات الله تعالى. لا يسوء الإنسان في حاله في الدنيا من أن يكون في نعمة أو في بلاء، لكل حاجة ثابتة، إما أن يكون في نعمة ويجب عليه واجب، أو يكون في بلاء ويجب عليه واجب. فالواجب في النعمة هو الشكر، والواجب في البلاء هو الصبر. والحديث تعرفونه جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، ولا يكون ذلك إلا لله. يعني من مقتضيات الإيمان أن تبقى بين مقامين الشكر والشكر والصبر. هذا يعني مش بالمعنى أنك تشكر في الأيام ثم ينتهي الأمر بالشكر، بل في اللحظة الواحدة تشكر الله تعالى على نعمة الصحة وتصبر على المرض الذي يصيبك الآن، تشكر الله تعالى على موافقة العمل وتصبر على التعب الذي يكون من العمل، يعني تشكر الله تعالى على موافقة للطاعة وتصبر على الأذى والكلفة التي تكون مصاحبة للطاعة، تشكر الله سبحانه وتعالى على أن منعك المعصية وتصبر عن الرغبة والشهوة التي تحثك وتحضك على ارتكاب الأعمال. يعني أنت في لحظة واحدة تتجنب هذه الأشياء كلها. إذا ما هو الشكر؟ الشكر كما قال الإمام جنيد رحمه الله تعالى: أن لا تستعمل نعمة الله في معصيته، وهو أحسن تعريف الشكر. أن لا تستعمل ما أنعم الله عليك من نعم فيما لا يحب الله ولا يرضاه. يعني أنا ربي أعطاني صحة، أعطاني عين نشوف فيها، أعطاني أذن نسمع فيها، أعطاني يد تحركها عالي وجسم يمشي رجلين يمشي، وأعطاني هامة وأعطاني عقل، أعطاني مال، أعطاني سكن، أعطاني ولد، وأعطاني كل الأشياء التي تعمل نعمة الله لا تحصل. فما هو الشكر؟ هو لا أجعل هذه النعم سببا لحصول المقصود، فلا أجعل يدي مثلا سببا في اعتدائي على الناس وظلمهم. يعني الآن كثير الناس يعتقدون لا يجعل فهمي هذا وذكائي وفاسي وشطارتي سببا للاحتيال على الناس والنصب عليهم وخداعهم، لأنه الخداع والاحتيال هي نوع من أنواع الذكاء، لكنه صرف في غير مصارفه الحقيقي. لا أستعمل هذه العين التي رزقني الله تعالى إليها في أن أنظر إلى ما حرم الله، ولا الأذن في أن أستمع إلى ما لم يأذن الله تعالى به، وكذلك اليد الجلد، يعني من راح المكان لا يحبه الله ورسوله. الآن نحن للأسف كثير من الناس يفعلون هذا، ربي يعطوا الماء ودراهم وخير ودايا، يلحق الطريق ويروح الأماكن يعلم بأنه سيحصل الله عليه بعينه وسمعه وبصره وجسمه وما إلى ذلك. عنده المال الآن يقول له ابني شوف الأضعفة الفلانية زين، بس دراهم وزين وجيبها وحفظها ورشوة وحسمة زين، ونسميه هذه غير أسمائها كالعادة، حقه قهوة مش كيف ما كان يديروها. عندك أنت الآن حال وتتشغلها أنت الآن لخداع الناس وتتشغلها لبعد الوحش. يعني كثير من هذه الأشياء هي عدم استغلال أمثل أو فيما يحب الله لهذه النعم التي أعطته إياها. ولذلك بدأ الواحد أن الله تعالى حرم نعمة ما يبدأ يتمنى أنه كان تحرمه ويدير شيء، واحد ما يشوفش يقول لك قادر نشوف نقرأ القرآن، واحد يكون مشغول يقول لك قادر ربي يعطينا غير قدرة باهي نروح مثلا نجيب عمرة ولا حجة، واحد يكون مش عارف فقير يقول له يا ربي كل ما تشوي دراهم نبدل في الجامعة ونبدل هذيك الوجهة تاع الخير وما إلى ذلك. فدائما الإنسان يعيش هذا الحال. يقول الإمام أبو حامد الغزالي في هذا الموضوع: الشكر ينطلق من علم وحال وعمل، فأما العلم فهو معرفة النعمة من الدنيا، يعني تعرف أن هذا الشيء مش إشطار، وذي كنت قلت عليها مرات ومرات، بل الله سبحانه وتعالى لو لم يأذن لك بأن تعبده ما عبده، ما كان ما فيها لا حول ولا قوة لا إشطار ولا إشطار، يقول انا يا الله الحمد لله شوف الناس هذول قاعدين برا، شوف هذول الناس ما راحوش الحج، شوف هذول الناس عنده دراما راح الحج، عنده دراما راح الامراض، شوف هذاك السيد ما تقدر تهدر في الناس. وانت لو لم يوفقك الله لمثل هذا الامر لكان مالك ولكان صحتك ولكان جسمك ولكان عقلك خدما لهذه المعاصي. بس هكذا تلعب فيها موال. ولذلك تجد الانسان يعني يستفيد احيانا بما يوفقوش بعض الاعمال وهي اسهل اشياء. عيش في الدار مع والديه كويس الى والديك. هذا موجود. نعمة الوالدين الان متى تعرف شيء قناه في روحك. بس صح انت قدامك اب ولا ام ولا جد ولا اللي يكون راهم الان قاعدين قدامك وانت الان دائما مواسي وتعسر وتشد وتوعد وما تنطقش ولا ادري وما حتى اللي يصير تقول ها هو ربي ما وفقش في المقام. انه والديه قدامك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تعيسة وخسرة على المنبر درجة الأولى تعيسة وخسرة ما طلع درجة ثانية تعيسة وخسرة طلع درجة ثالثة تعيسة وخسرة. فقيل له شكون هذا يا رسول الله هذا اللي اختفى هذا يحيى الدوري تكلمنا عليه أذكر منهم رجل أدرك أبويه أو أحد حيا بل يدخلا وجنة سبتهم تخشى الجنة لماذا؟ لأنه في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. شو معنى أوسط الوالدين؟ يعني أنا بس يكون بعد اسم جنس يعني يكون الوالدين هنا بمعنى أنه أقصر وأسهل وأرخص طريق لدخول الجنة. لماذا؟ لأن طرق دخول الجنة كثيرة وبعضها مكلف للشهادة. واحد دائما مشاهد راه واحد ضحيه تمشي في سامح في كل شيء، سامح في ولاده، في ماله، في تجارته، في شهادته، في قرايته، في خدمته، في حوادته، في ارزاقه، بل هو في مجتهد، ما يحتاج على تدرج. وواحد اخر الان الحج، وواحد اخر الان كل واحد صح الان والدين من يدك والله تغذيتهم به بخبزه خبز، خبزه بكيلو ولا نص كيلو فاكهه، حبه ولا زوج حبات حلوه، تتذكر على طول التليفون هذا ترضيه وتدخل تثبت في الجنة والمترامي عليك وما إلى ذلك. إذا قلت لك لو لم يكن الأمر من الله كنا هنيك لخطيك انتهى هذا الشيء. ثم يجي قال والحال يعني هذا الشكر متكون من علم متكون من حال. الحال وهو الفرح الحاصل بإنعامه. شوفوا معي هنا واحدة نقطة مهمة. ليس رأي الآن صلي الصبح تقول الجامعة صلي الصبح وتتصدق وتروح تحج وتروح تعتمر وتفرح بذلك وحق لها هذا. لكن في الفرح بين الامرين مقامات. كان اللي يفرح لانه دار طاعه وكان اللي يفرح لان الله وفقه للطاعه. شوف ربي كيف كان وفكر وداروا في جمله المجموعه اللي راحت تحاسب على الطاعه. يقول ابن عطاء السكندري في كلمه شاب لا تفرح لا تفرحك الطاعه لانها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. يعني كل يتابع عرض الناس يعني مثلا يقولوا حج والعمرة رأي الآن حكي من المسلم مليار وزيادة من مليار كان ربع ملايين كل عام يتخير صح ولا لا؟ ربع ملايين في ملايين ونص يروحوا يحجوا من مليار هذه مليار ونص كل عام مش عارف حاجة 10 ملايين 20 مليون ما حد يروحوا يحجوا عمرة. من مليار هذه ونص كاين ناس يربي وفقهم الصدقة وحدقين وفقهم الصلوات وحدقين وفقهم الجهاد وحدقين وفقهم الاستشهاد وحدقين وفقهم وفقهم وفقهم. فأنت الآن تقول الحمد لله يا ربي لك اللي ربي استعطاني ودخلني في هذا الباب هو أحسن شيء أن نحمد عليه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الناس يوم القيامة يدعون من أبواب الجنة. هناك من يدعى من باب الصيام، هناك من يدعى من باب الصلاة، هناك من كل واحد. أبو بكر ماذا قال؟ كان سؤال عجيب. يا رسول الله هل هناك من يدعى من هذه الأبواب كلها؟ من ينادي؟ كاين واحد يجي داخل الجنة أبواب الجنة؟ شو نقولوا حنايا؟ جايين نفوتوا الصراط. وما جاريك الأرض اللي حمشته منها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وما عندك الملكة وقف العذبة روح أنت يا فلان أنت تعصي ما روح تدخل منه وفلان يدخل منك شو كيف إحنا نديرو تنظيم تاع كيف يكونوا مثلا في التجمعات الكبيرة ملكة هذو قايمين يعيطوا كل واحد يعني يقولوا أنا سد الفيزا نتاعو الشيرة نتاعو شو كرحوا المطار مقام تلقى أنت يدرس شلون بدأ بالترتيب هذا. فالآن الناس يدخلون هذه الطريقة. قالوا أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم واحد يحج ويرجع البلدان على هذا وأرجو أن تكون منهم ولو أنت منهم. لماذا؟ لأنه لا يفتح بابا من أبواب الخير إلا وشرع به وسبق. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذو الحث على الصحابة قال هم علي بن صفر لأبي بكر والله لا يفتح كل من يدير حاجة يصبر. حتى أنه مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن الصدقة ويحض عليها وذا يوم بعد ما راح خمم قال والله غير فرحت بليس أموالي 50% من دراهم ومن راس ماله راح يتفرع عليه. فجاء أبو بكر الصديق جاب جاب ما يقول تبرع من ماله قال لا أصدقك بعد هذا إنما نكتشف هذا الشيء. إذا هذا الأمر الثالث هو العمل اللي كنا نشط فيه قبلي وهو أن لا تستعمل هذه النعمة فيما لا يرضيك الله سبحانه. هذا الشكر اختصاري ولو شئنا نتحدث يعني ما الأمر يقول يعني جلسة المحدث. الأمر الثاني وهو الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر هو عبارة عن ثبات، شوفوا تعبير ابن الغزالي رحمه الله، ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى. زوج صالح يجبلوا فيك شلون بيخلصين يقولوا موتور هكذا نشوفوها تقريبا. كاين محرك في الموتور تاعك كاين جهة تجبدك الدين يدوموند يطلب يفعل ولا تفعل صلي وصوم وزكي ودير ودير ودير واشياء ما تديرهمش. رد بالك تشرك بالله، رد بالك تمارس السحر، رد بالك تقتل، رد بالك تطرشي، رد بالك رد بالك تعمل حاجة. وكاين بعث الهوى وصوت أهواءك شهواتك رغبات المجتمع ضغط على المجتمع الناس قاعدين يديروا غير انا وكلهم يتكيفوا انا مازال ما تكيفتش وانا ضغط وحده في ذاته ضغط الناس قاعدة عندهم صداقات ذكور واناث كما في عندنا احنا صداقات وفي الحرام وفي كما هذايا وصور وما الى ذلك انا مازال وإشراف وخمر وعلاقات وتليفونات وأشياء كما هذايا هذا على مستوى صغير. ما تروح على مستوى واحد آخر تولي يحكي لك آخرين الآخر يبدا يحكي لك على دراهم ونجيب دراهم من البنكة ونسلكوا بالريبة ونعرف فلان يكريها لك ويعطيك مشي 30 مليون هذا كثير مليون وبالريبة وانا راح يسرقوا ونسريها لك وتسرق صح تسرق يعني ايش حاجة كبيرة. فيولي في مستوى واحد آخر، واحد آخر يولي في مستوى استيراد أشياء وتصدير أشياء اللي هي حرام ولا فيها مضرة للناس وهي راح ماشي يعني على حسب مستوياتها. فانت عندك جهة تأمرك بالخير وجهة تأمرك بالشر كلاهما. الآن ما هو الصبر؟ أنك تميل لهذه الجهة التي تأمرك بالخير. ثبات وش قال؟ باعث الدين هذا في مقاومة أو مقابلة باعثها. المحرك الثالث هو محرك الإرادة. كاين محرك خير، كاين محرك شر، كاين محرك إرادة. ولا ترى أفعل ولا أفعل، استجيب لهذا البعث، استجيب لهذا البعث في كل أحوال. لكن تمشي جاء واحد يطلب منك صدقة، باعث الخير يقول لك افعل، باعث الشر يقول لك لا تفعل، شد يدك محتاج دراهم. وانت الآن هذيك اللحظة اللي حد تقرر فيها بالك ربما يا ربي 10 ثواني أو أقل أو أكثر جبت حطيت ولا جبت وخليتها واقف لحد وقت الصلاة، لحد وقت الصيام، لحد ذا، لحد ذا، كلها بواعث وبواعث. ثم ذكر العلماء أن هذا الصبر على قسمين، صبر اختياري وصبر اختياري. الصبر الاختياري هو الصبر على طاعة بفعلها، الصبر عن المعصية باجتنابها كما كنا نقول قبل، والصبر الاضطراري هذا اللي ما عندكش انت في خيار، اللي هو الصبر على مشاكل ومصائب الحياة الدنيا الموت، المرض، الفقر، لذة الخاطر، الكرهة هذيك السبة بلا سبة، واحد خدعك، واحد غدر بيك، جارك آذاك، هذه أشياء، أشياء كثيرة. فهذه البواعث وهذه الأنواع من الصبر يختلف فيها حال الناس. بعض الناس في الطاعة يفعل في المعصية ربما يغضب الحال تلقى يصلي الصوم فيفتح اذا غلط على الحرام يحرم، وبعضهم العكس حرم الله ما يقدر يفتح طاعه قيل عليه. وبعضهم في زوج وصالح وبعضهم كل واحد كيفاش يعني هذه كاع ارزاق من عند الله سبحانه وتعالى يكون يتكلموا بانه لا حول ولا قوه الا بالله مش يشتقي الان شوفوا احنا معايا القاعده اللي تكلمنا عليها المره اللي فاتت انك الان في الطاعه في الحد الادنى اللي هو الواجبات والمعصيه في الحد الادنى اللي هو الكبائر. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان لا يحب ان يصوم النافله لاجل ماذا؟ يقول لك لما تصوم النعل لكن علينا عديد الورد بتاع القران نقرا كله مقدار كبير فاذا صمت عجزت فكان لا يصوم. واحد اخر كان ابو ذر الغفاري نعم ابو ذر الغفاري كان في جيل الصيف في جيل الصيف يبان له مليح في الصيام في ذاك الوقت يقول له انا لك وصف ينقص صيام تاع الشهر كان مش فاهم احنا معتقين نفكروا بالعكس وفي الشتاء يحب قيام الليل وما يحبش يصوم يقول خلص يوم نافله ما يحب على الطهر خلاص مش نعرف عليه والاخر يقول لك انا ما نصومش لا انا ما نصومش يمكن نصوم انا نعجز على اشياء واحده اخرى وهذا الامام مالك جاب واحد احد اصحابه يرسل له بريال يقول له شوف كيف تنظر القرني ونظر تحدث وتحطها في الناس وتعلم فيهم وكذا عم بطل خلاص او بدك المصحف تاعك والسبحان تاعك وبعد تذكر في ربي حتى يكفيك المطر في كبرت الثانية وش قال لك الشيخ؟ وش كتب الإمام مالك رحمه الله؟ قال إن الله تعالى كما رزق الجنة كما قسم الأرزاق قسم الأعلام. فربى رجل فتح له في الصلاح ولم يفتح له في الزنا وربى رجل فتح له في العلم ولم يفتح له في بال الآخر. وهذه القاعدة شوف وين ربي حطك شفت كذا انت حطك ربي مثلا في نفع الناس كان عندنا غاشي الحمد لله ربي دارهم في الجمعيه الخيريه يبذلوا اموال واوقات وجهود يعني مع الايتام ومع المرضى وما الى ذلك وقد تاخير الحياه شت فيها انا جيت زحمه جات طفل وما تقدرش واحد اخر قال ربي مثلا تدريس مفتح له فيه اي شت في ذاك الباب وواحد اخر قال ربي ترى القران واقام القران شت في ذاك الباب وواحد اخر قال ربي عندك واحد اخرين شت في ذاك الباب فحيث أقامت الله أقيمة وين حطك ربي بعد حتى إذا الله سبحانه أنك بعد ذلك وليه كان الصحابة من الصحابة من لا نعرف عنه في حياته النبي صلى الله عليه وسلم إلا موقف واحد ما سمعناش عنه والو من طيلة 20 سنة ولا 23 سنة لا يشعر مدة إسلامه لم يعرف له التاريخ سوى مشهد أو مشهدين لا أكثر. لماذا؟ لأنه الله تعالى وفقه لذلك العمل حفظ عنه واقتلي به فيه وكان هو شيخا شيخا من شيخه. إذا هذا الصف هذا بعض العلماء قال الصبر على الطاعة شديد. قال بعض العارفين ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهره فرعون من قوله أنا ربكم الأعلى، ولكن فرعون وجد له مجالا وقبولا فأظهره فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه وكل من هو تحت قهره. وهي حقيقة، يعني كل واحد تقريبا خلق في ربي وحدة فرعونية مركوزة في المسلم. فرعون خرج هذا الخلق وشيء أنا ربكم الأعلى، لأنه الجن ناس كرروا إيه أطاعوها، لكن البعض لم يجد هذا القهر. لكن متى يجدوا متى يجد هذا النهار اللي يكون واحد تحت السلطان استاذ معه شاف سبيل الخدمين معه المعلم مع الخدمين، كل يريد أن يقهر الآخرين يظهر هذه الفرعونية. والحقيقة أن نلقاها في الأنفس، ولذلك الطريق الأساسي في الشريعة الإسلامية هو قبض هذه الأنفس ودواعيها، قبض هذه الأنفس ودواعيها. لذلك نحن الآن عندما نتحدث فشلت وإنها صفت، وما هذه كائنة موجودة عند الخلق جميعا. ثم قال والصبر عن المعصية أشد أنواع الصبر، خاصة عن المعاصي التي صارت مألوفة بحكم العاقبة. مثال على ذلك، ناس قاعدين يقطعون، هل كانت رجل كانت لا يجد أصلا شعورا بأنه يجي الحديث مستحلق يزيد يقول كمل لي وحكيم يزيد لي صراحة كان منها ويزيد حديث يجب محبوب بعض. وأنت الآن بدل أن تستغفر وأن تجعل أنه هذا الآن للغيبة دي من أكبر الآثام ومن الكبائر أيضا كما قال العلماء، أنت الآن تحب تغلفها بوحد الغلاف بدل ما تخرج من مجلس صلاة هذا وعلى المجلس عن الكلام هذا يصلي تقول يا الحمد لله يا ربي ربي عفنا من هذا الهدر ربي عفنا من هذا السلوك، فتزيد عليها حاجة واحدة أخرى وأن تظهر الشماتة في أخيك فتقرأ حسب اللي أنت الآن لأنك ولو سقط هذا الأمر. وكان يجي واحد يقول لك الآن شوف، وكان يجي واحد يقول لك أنت كنت في لك المجلس قطع في الإنسان يقول لك شوف ها كان واحد الشواء قال يجب تقول لك كولو هل تحنزير ولا تعميتا وش تقول آه ما لكوش من الميتا ما لكوش الخنزير ما لكوش ميت. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن هذا تقريبا تمثلها، وجد صحابيتين من المؤمنين تسلموا على مرأة وهدروا عليها على نوع خيرا قدرت لها عفا واحدة منهم قال دارت لها كبيرة فلانا هذه كلها هذا الإشارة يعني ذلك القصير. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتب فيها يعني جدوا نصرها قصيرة، هل هذا موضع تعريف لأنا موحدة؟ فلا يجوز أن نصف النسل خيط الأبصر وغيبة وذكرك أخذها بما يكره. كعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعريف قالهم ذكرك أخاك بما يكره. واحد من الصحابة حضر قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول شلني يقول فيه ما أنا ما كذبتش عليه صح هو قصير ولا طويل ولا سمين ولا مريض ولا عليه فيه. فقال له إن ذكرته وإن قلت ما فيه فقد استبدلته، وإن لم يكن ما ما قلته يكن فيه فقد بهته. عبيت عليه بهتان كذب من غير غيبة كذب. لذلك الإنسان لما يتنبه لأنه بعض كان يدخلك النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ قال يا رسول الله هو مؤاخذون نحن بما نتكلم، يعني ربي حسبنا على الحاجة اللي نقولها. قال سكرت قومك يا معاذ إن كنت أظنك من أفقه رجال المدينة، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ وش اللي دخل الناس النار بالذات يوم القيامة من غير الهدرة؟ لأن الهدرة فيها الغيبة كبيرة وفيها السب اللي هو كفر سب ربي كما معنى هذا الخلق يسب ربي ويقول لك والله ما كنت قاصد، كيف تسب ربي وانت كنت قاصد؟ إذا جعلت الله أهون الناظرين إليه، صح ولا لا؟ على نفس بيش تذكر اللحظة اليوم تكون تدرى وسيد من الله أو علما بتشتب أنا في بعد وصنتب في ربي إذا جعلته أهون وأقل درجة من الوالد والوالدة والزوجة والأبناء وشخصيات مختصرين ربما لو كانت لهم في الحبس، صح ولا لا؟ لكن انت الان شو اللي تقول؟ نعم ربي مني الوالد هكذا قلتها بين قوسين في قلبك ماهيش حقيقه لكن هكذا خمم فيها. فمن يسب الله او يكفر خاصه ان تعمد ذلك او قصده، ومن يقول كلام الكفر وهو يعتقده ويتحدث عنه وهي نحن الصبر عن المعصيه، وقلنا بان اشد انواع الصبر ما هو؟ والصبر الذي صار عن معصيه صارت عاده الناس، صارت عاده الناس هكذا لي ولك وللجميع عادات كثيرة هي من المعاصي لكن تستحق النفي. آخر نوع من أنواع الصبر به نختم وهو الصبر على الشدائد والمصائب، واللي هي الآن حال الناس كامل، يعني ما كانش واحد ما يعجبش على المرض وما يعجبش على الموت وما يعجبش على ضيق الخاطر وما يعجبش على ضيق المال وما يعجبش على بعض الناس يحبوك وما يعجبش وما يعجبش، يعني كل ما لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء جميلا، اللهم اني اسالك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. كي نعرف بلي هذا امر الله وتقدير الله خلاص نبدا تهون علي المصيبه في الدنيا صغيره ولا كبيره يهون علي. لذلك كان هذيك المراه لما ماتت ابنها وكانت واقفه قاعده عند القبر بتاعه وتبكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها ويستقبلها وهي لم ترى وجهها كما تكلم معها من خلف هذا هي قاعده والنبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، فقالت اليك عني قالت له احمني دخل هذا اليك عني فانك لم تصب بمصابي كما تشرح صاريته من موت الابن. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع ما قالها ولا فذيك المحاضرين قال لها رسول الله كيف قتلوا هذا؟ فذهبت تعتذر قالت يا رسول الله اسمح لي والله ما اصحاب عافتك. قال انما الصبر عند صبرك اللحظه الاولى والانسان جاهز، اما بعد ذلك تولي وجه والانسان ما يدير والو، يعني عنده وفاه الموت موت المرض موت خلاص ما حد يدير والو، لكن اللحظه اللي تسمع فيها ولا اللي تشوف فيها ولا اللي تقع فيها لك الامر ثم الله سبحانه وتعالى يختبرك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الشكر وان يرزقنا الصبر وان يعلمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر.